بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أيضا حدث تطور آخر أو حاجة أخرى، وهو المعروف بالجامع العثماني. يقول: في عهد عثمان رضي الله عنه الخليفة الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم، قادم حذيفة بن اليمان إلى الخليفة يشكو اختلاف المسلمين في القراءة بسبب جهل الكثيرين بالحكمة من الأحرف السبعة والإذن بالقراءة بها، لأن الله نزل القرآن بها جميعا، فجعل بعضهم يقول إن حرفه أصح من حرف غير، وحصل بينهم مراء في الأحرف وهي كلها قرآن منزل من عند الله، سهل الله بها القراءة على الناس الذين لم يعتادوا على لغة قريش. يقول حذيفة: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فاستشار عثمان رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في إعادة نسخ القرآن وفق لغة قريش التي نزل بها القرآن أول مرة، فوافقوه في ذلك. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن عثمان رضي الله عنه قال: فقد بلغني أن بعضهم يقول إن قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد أن يكون كفرا. قلنا: فماذا ترى؟ قال: نرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا يكون اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت. وكون عثمان رضي الله عنه لجنة عمادها أربعة من حفاظ القرآن، ثم أضاف إليها ما جعل أعضاءها 12 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كثير بن أفلح: لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع لها 12 رجلا من قريش والأنصار، فيهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت، وبدأت اللجنة بنسخ مصحف أبي بكر وكتابته وفق لسان قريش. إذن هذا دور الجامع الثاني أو الكتابة الثانية، أنه أخذوا المصحف الأول المجموع ولكن أعادوا كتابته بلغة قريش. هذه هي القضية، نريد أن نقف عندها قليلا. أن الراجح من قصة الأحرف السبعة، لا سيما فيما ورد في قصة الجمع العثماني للمصحف، خلاصته أن القرآن نزل بلغة قريش لأنها أفصح قبائل العرب، ولأن لهجة قريش هي أقوى من لهجات لسانا. بالمناسبة يعني كثير من اللهجات التي تنتشر في البلاد العربية الآن ليست هي لهجة قريش. لهجة قريش هذه لهجات فيها قدر من الغموض الذي كان يعرف في القبائل الأخرى، وليست المسألة عصبية جاهلية. يعني الجميع يعرف أننا من أبعد من يدعو إلى العصبية الجاهلية، لكن اللهجة المصرية من أقرب اللهجات إلى لهجة قريش، واللهجة ولذلك تجد أنها من أكثر اللهجات التي تفهم عند كل العرب. هذه ميزة لهجة قريش، لهجة واضحة. ولكن هناك من لا يستطيع أن يقوم لسانه، قرأ بلهجة ما، فيسر الله على الناس فأنزل القرآن على سبعة أحرف. معنى سبعة أحرف سبعة لهجات، وربما تم تغيير كلمات كاملة غير معروفة في بعض قبائل العرب إذا خاطبته بها كأنك تخاطبه بلغة أخرى. فإذا نزل القرآن بطريقة قراءة باللهجة، أسلوب عام في القراءة، المد، الإمالة، نطق خاص لبعض الحروف، الحاق حرف في آخر الكلمة إلى غير ذلك. فنزل القرآن، أقرأ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بأشهر لهجات العرب، فبلغوا سبع لهجات. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بهذا الفضل من الله تبارك وتعالى، إن القرآن أنزل عليه على 7 أحرف. هذا الاختلاف في طريقة النطق العام، أسلوب العام للنطق، وفي بعض الألفاظ لعلها تضيف معنى جديد أحيانا، ودي حكمة أخرى، أو إنها بعض الكلمات تكون معروفة عند بعض القبائل من البعض الآخر إلى غير هذا. فهم الصحابة أن هذه رخصة من للتيسير على غير قريش، لا سيما في أول الإسلام. الرخصة تشرع من أجل التيسير، وبالتالي مثلا المذهب الراجح في قضية الصوم في السفر، الراجح أن يقال أيهما أفضل، الصوم أم الفطر؟ نقول أفضلهما أيسرهما، لأن الرخصة شرعت للتيسير. فإذا كان الإنسان يجد مشقة في السفر فيأخذ بالرخصة، هذا أفضل. لكن إن كان يجد مشقة في القضاء أكثر من المشقة في السفر لسبب أو لآخر، في مثلا بالذات في ظروف الحياة المعاصرة في رمضان تكون جميع الظروف والأحوال والمواعيد والأعمال فيها مراعاة لمواعيد الإفطار والسحور، في غيره لا يكون، فيقول إنه لا يجد السفر بوسيلة مريحة، لا يجد مشقة، وإن وجدت لن تعادل مشقة أن يطالب بالقضاء في وقت لا يكون فيه إن جميع الناس صائمون، فإذا يكون الأفضل الفطر. فالرخصة شرعت للتيسير، فإذا كانت الرخصة سببا للتعسير رفعت أو تركت، فهذا هو الذي انتهى إليه اجتهاد الصحابة في قضية الرخصة في القراءة بسبعة أحرف. الأمر احتاج إلى أنه لا يؤذن لأحد أن يكتب لنفسه مصحفا بطريقته الخاصة، فكان اللي هنا أنه سيكتب مصحف يلزم فيه برسم، وأن أي قراءة وإن كانت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتوافق مع هذا الرسم فينبغي أن تترك على أنها رخصة تركت. فإذا الذي بقي بعد الرسم العثماني جزء من 7 أحرف، إما أن يقال أنه حرف قريش وحدها، وحرف قريش كان فيه تنوع اللي هو ما زال إلى الآن موجود على هيئة القراءات الموجودة عندنا، أو قال أنه بقي حرف قريش وما يوافقه رسما من الأحرف الأخرى، ومنع الصحابة أن يقرأ أي أحد بقراءة لا تتوافق مع هذا الرسم. هنا احتاج الأمر إلى درجة توثيق بين القراءة والكتابة أعلى بكثير، فبدل ما تبقى الكتابة مصحف إمام موجود عند الإمام العام للمسلمين لمن أراد أن يستنسخ منه، لا، أصبح هناك مصحف ملزم إن اللي ينسخ ينسخ زيه، لا ينسخ بطريقة هجاءه التي يتعلمها. الكتابة عندما تعبر بها عن نطق، هناك قواعد مختلفة أيضا في القبائل ومدارس الكتابة، هناك مثلا من يكتب حروف المد، هناك من لا يكتبها، الحروف اللي الحرف اللي بيبقى مختلف في الماضي عن المضارع عن المصدر يتكتب ازاي، حاجات كتير تعبر عن معاني لغوية. فقل ان اللي حينقل يحافظ على كتابة محددة، لا يجوز له ان يكتب كتابا يسميه مصحفا يعتبر مرجع لحفظ القرآن إلا أن يلتزم بهذا الرسم. اصطدم هذا مع أنه الرسم في بعض الآيات، لأن ليست كل الآيات فيها قراءات، ربما اللهجة أمر يسير لا يتعارض مع الرسم، وجود أكثر من طريقة عامة في نطق بعض الحروف، وهذه بقيت ينقلها الصحابة من يقرأ به، أما هناك بعض الألفاظ ربما يمكن الرسم يستوعبه. لذلك اختار الصحابة عدم وضع حروف العلة، لأنه وجدوا ألفاظ كثيرة، عدم وضع حروف المد لأنه وجدوا ألفاظ كثيرة ممكن تفترق بهذه الحروف، فبحيث يكون الرسم جامع لهذه الصورة ولتلك. فإذا قالوا إن كل ما لا يتوافق مع الرسم نعتبره، لأنهم خلوا الرسم موافق للقراءة الأم للهجة قريش، وما وافقها من اللهجات الأخرى، وكل ما لم يمكن استيعابه في الرسم فهذا يكون رخصة، صارت سبب لمشكلة فترفع. بل هنا ليست مجرد أنه يبقى الأفضل تركها، بل اجتهاد الصحابة أنه يجب تركها، فهذا هو الذي حدث. قصة القراءات السبعة لا علاقة لها مطلقا بالأحرف السبعة، الأحرف السبعة سبعة لهجات، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بإحدى هذه اللهجات هكذا مستمر، كان تنزل عليه فأقرأها بهذه وأقرأها بتلك. ثم جاء الصحابة ولما رسموا المصحف وفق لغة قريش وما وافقها من القراءات الأخرى التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، بقي حفظة القرآن يقرؤون ما يوافق الرسم العثماني، ما لا يوافقه لم يقرأوا به، أو روي على أنه كأنه بمنزلة الحديث النبوي. هناك لبعض الصحيح فإن القراءات الشاذة نسميها قراءات شاذة، القراءات التي لا توافق رسم المصحف وتصح سندا إلى الصحابي أنه قرأها قرآنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنعاملها معاملة الحديث النبوي، لا تعامل معاملة القرآن، يعني نستنبط منها أحكام لكن لا تكتب في المصحف ولا يتعبد لله بتلاوتها. فصار إذن كأن القراءات اللهجات اللي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم بقي ما يمكن، بقي لهجة قريش أو بقي حرف قريش وما يتفق معها رسما من الأحرف الأخرى، وبقي القراء يقرؤون، صار دائرة الاختيار ضاقت، كان قدامه اختيارات في طريقة القراء ضاقت لما يوافق الرسم، لكن بقي هؤلاء يقرؤون أيضا بما يناسبهم مما يوافق الرسم العثماني، ما يوافق طريقة نطقه، طريقة نطق قبيلته الرئيس الأصلية. وبدأ لكل معلم من الصحابة أن يكون له تلاميذ من التابعين، إلى أن آل الأمر إلى قراء مشهورين جدا في مرحلة تمايز العلوم الإسلامية إلى قرآن وحديث وفقه، فأصبح هناك قراء مشهورين يأمهم الناس من أجل حفظ القرآن، فنسبت إليهم القراءات فعدوها، فوجدوا أن من نسبت إليه قراءة وأخذت عنه أخذ ينطبق عليه شروط التواتر، وجدوا أنهم عشرة منهم. لكن بعض المؤرخين لتاريخ هذا العلم نقى منهم سبعة مشهورين وسماهم القراء السبعة، كأنه تيمنا بنص الحديث أن القرآن نزل على سبعة أحرف، فحدث قدر من الاختلاط، ولا علاقة مطلقا بين السبعة أحرف والسبعة قراءات، لأنهم عشر مش سبعة، ولأنهم في الأصل لا سبعة ولا عشر، في الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالسبعة أحرف قرأ بها جميعها، وأن الصحابة علموا أنه يجوز أن يقرأ بكل ما سمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الآية الواحدة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من طريقة يجوز لأي أحد أن يقرأ بأي طريقة منه. ثم تم اختزال هذا في حرف قريش وما وافقوا من الأحرف الأخرى رسما، لمصلحة وجود رسم ملزم لا يسمح بالاختلاف مع الانتشار في الأمصار والبلاد ونحو ذلك. ثم بقي القراء على ما حفظوا، ودائما استصحب معانا أن القرآن منقول بحفظ الصدور عن النبي صلى الله عليه وسلم وما زال إلى يومنا هذا، منقول بحفظ الصدور، وإن الكتابة تطورت من الكتابة المفردة في الجلود، وكل كاتب كل إنسان عنده جزء من الكتابة وليس عنده الجزء الآخر، لكتابة في كتاب في مصحف مجموع بين دفتين، لإلزام بمن يريد أن يستنسخ لنفسه نسخة أن ينسخها بالرسم الذي اتفق عليه. وفي هذه المرحلة تم الاتفاق على أنه ما لم نستطيع أن الرسم يكون جامع لكل الطرق التي قرأت بها الآية، يكفي أن يكون الرسم معبر عن طريقة قريش، لأنها هي اللغة الأصل التي نزل بها القرآن، وما عداها كان رخصة. ثم ظل القراء يقرؤون بالشرط الذي ذكرناه. هؤلاء القراء أخذ عنهم القرآن إلى أن آل في عصر من العصور إلى أئمة مشهورين في العالم الإسلامي بيقصدون لأخذ القرآن عنهم. وهؤلاء كانوا كثيرون، ولكن من بقيت طريقة قراءته للقرآن منقولة بالتواتر 10، منهم 7 مشهورين، وقاربهم 4 آخرون. ذلك يقول القراءات 14، منهم 4 قراءات شاذة ولكن نقلت، بمعنى كان في عناية بنقلها ولكن لم تبلغ مبلغ التواتر أو خالفت الرسم العثماني فلم يعتد بها، وفي الحالة دي بتعامل كما ذكرنا، إن صح بها السند تعامل معاملة الحديث النبوي في الاستنباط، ولا تعامل معاملة القرآن فيما ذكر. هذا خلاصة الذي حدث في الجمع العثماني. يقول بدأت اللجنة بنسخ مصحف أبي بكر رضي الله عنه وكتابته وفق لسان قريش. يقول حذيفة: فأرسل عثمان إلى حفص أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاث: إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانه. زيد بن ثابت رضي الله عنه زي أنصاري، ولكنه كان أثبت الناس في حفظ السطر، فكان ولكن مسألة الكتابة جعل هنا الضابط كتابة الرسم الذي يوافق لغة قريش. وفي رواية الترمذي أن الكتب اختلفوا في كيفية كتابة كلمة واحدة فقط، يقول حذيفة: فاختلفوا في التابوت والتابو، فقال القراشيون بالأول وقال زيد بالثاني، فرفعوا اختلافهم إلى عثمان فقال اكتبوه بالتابوت فإنه نزل بلسان قريش. وتكامل الجمع العثماني بإجماع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر عثمان بإرسال نسخ من المصحف المجموع إلى الأمصار، كما أمر من كان عنده شيء من صحف القرآن أن يحرقها. يقول حذيفة: حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وصارت هذه سنة، لذا قل أن تجد في كتب في المخطوطات القديمة مصاحف، لأن المصاحف إذا صار المصحف إلى شيء من قدم الورق أو تآكله فالواجب أن يحرق، الواجب أن يحرق صيانة له، فلا يقرأ في مصحف غير واضح أو ممزق أو نحو ذلك صيانة لكتاب الله، ولا يرقى فإذا يحرق. فصار هنا هذا العمل فضل الله تبارك وتعالى يسر انتشار المصحف. نسخ عثمان رضي الله عنه المصحف الإمام وأرسله إلى الأمصار، كل من أراد أن يحفظ القرآن نسخ لنفسه وفق هذا الرسم، ثم من تقدم عنده مصحفه أو إذا تقدم في القرية المصحف الإمام فيها لكل قرية أو لكل مدينة صار عندها مصحف إمام أو نحو ذلك تنسخ غيره وتحرق القديم أو نحو ذلك. ففعل الصحابة وامتثلوا ذلك واتفقوا على صحة صنيع عثمان. يقول الخليفة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: يا أيها الناس لا تغلوا في عثمان ولا تقولوا له إلا خيرا في المصاحف وإحراق المصاحف، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا جميعا، ووالله لو وليت أمر المصاحف يعني، أو لو كان هو الخليفة زمان جمع القرآن، قال ووالله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل، سواء في الجمع أو الإلزام برسم لما تحقق في ذلك من مصلحة عظيمة وإلى يمنى هذا بفضل الله تبارك وتعالى، وسواء في الإحراق صيانة لكتاب الله تبارك وتعالى عن لا كما ذكرنا. إن بقي مصحف في سقط أو ورق متآكل أو نحو ذلك لا يجوز أن يوثق به. طبعا المصاحف اللي كانت قبل عثمان كانت مختلفة الرسم، وهذا الاختلاف في الرسم كان يمكن أن يؤدي إلى شجار ونزاع، فيثار هذه وجودها أنه ينبغي أن تحرق، ينبغي أن تزول. وكذا كما ذكرنا صار أي مصحف تعطلت منفعته أو صار هناك مفسدة من أن يعتمد عليه، كأن يكون الورق صار متآكل، الكتابة بهتت، أي شيء طالما أنه لا يوثق به أن يقرأ منه، فإذن فالصواب أن يحرق. يقول: وامتثال الصحابة وفعلهم إقرار لعثمان رضي الله عنه على صحة جمعه وإعادة نسخ مصحف أبي بكر، ولو كان في فعله شائبة لثاروا عليه. ومن المعلوم أن عثمان لم يأمر عماله بمتابعة الناس في بيوتهم ومعرفة من أحرق ومن لم يحرق، فقد فعل المسلمون ذلك بمحض إرادتهم واختيارهم، وهكذا وثق النص القرآني كتابة. في الواقع يعني هذا آخر ما وصل إليه طريق التوثيق الكتابي، أنه الذي بدأ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم زاد صفته في عهد أبي بكر ثم بلغ صورته النهائية في عهد عثمان. قل: فاجتمع ذلك إلى توثيقه بحفظ الحفاظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتناقلت الأمة في أجيالها نص القرآن الكريم يحفظه الألوف منهم في كل عصر ويلونه من العناية ما لا مثيل له في أمة من الأمم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.